الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنبدأ في هذا اليوم إن شاء الله تعالى هذه الدورة العلمية المخصصة في بيان صفات وشمائل سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن مثل هذه الدورة التي تصب دروسها في بيان ما اتصف به صلى الله عليه وسلم من شمائل، وذلك لتثمر هذه المعرفة محبته صلى الله عليه وسلم والإيمان به وتعظيم رسالته والعمل بمقتضاها والاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. فإن المرء كلما اطلع على ما ورد من هديه وشمائله فإنه يزداد بذلك إيمانا به صلى الله عليه وسلم ومحبة له وتعظيما لشريعته وسنته. وما ترك الناس هديه وشريعته والاقتداء به إلا للجهل به صلى الله عليه وسلم بما جاء به والجهل بمحاسن شريعته. فلو أن الناس اكتفوا بذلك لأحبوه ولعملوا بهديه ولسعدوا في هذه الدنيا. وكان من أسباب إقامة هذه الدورة ما تجرأ به السفهاء من الكفار على سب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي دفعنا لإقامة مثل هذه الدورة دفاعا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتعريفا للعالمين بهديه وشمائله وصفاته صلى الله عليه وسلم. وما جرأة الكفار على نبينا إلا بسبب ابتعاد المسلمين عن شريعته وعن هديه صلى الله عليه وسلم. هذه الدورة تم اختيار مجموعة من الكتب التي ألفها العلماء في بيان صفاته وشمائله. فالأول هذا الكتاب الذي ما زال يوصي به العلماء وقام به البعض باختصاره، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، سيكون اختيارات قراءة من بعض مواضع هذا الكتاب من الجزء الأول. والدرس الثاني بعد العصر إن شاء الله، وهو مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله، وبعده يكون درس عبر الشبكة لأخينا فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي، وسيدرس كتاب مهم وهو دلائل النبوة للإمام الفريابي من أئمة السلف. هذه الرسالة مهمة جدا، فإن المرأة إذا اطلع على دلائل نبوته وبراهين ذلك يزداد إيمانا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبدأ درسه الساعة الرابعة إن شاء الله. والدرس الرابع هو مختصر الشمائل المحمدية، وأصل الكتاب للترمذي، واختصره في وضع أحاديثها الصحيحة الشيخ الألباني. سيكون بعد المغرب إن شاء الله تعالى من كل يوم، وبعد العشاء درس لفضيلة الشيخ الدكتور خالد الردادي الأستاذ في الجامعة الإسلامية، وسيكون عبر الشبكة، ودرسه مهم جدا وهو قواعد في معرفة السيرة والشمائل. قواعد في معرفة السيرة والشمائل. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يوفقنا جميعا إلى إتمام هذه الدورة، ونخرج منها وقد أعطينا جزءا من حق نبينا علينا صلى الله عليه وسلم، وعرفنا الناس بجزء من شمائله وفضائله صلى الله عليه وسلم، وبيان حقوقه على أمته. بدأ ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان مقدمة مهمة، فقال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدي إلا في الاستهداء بنوره، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلب، ولا فلاح إلا في الإخلاص له، وتوحيد حبه الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب، وإذا عومل أتاب. والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته، وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته، وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته كما لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته، والله أكبر كبيرا،

لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه، اقتضاها الخاطر المقدود على عجره وبجره مع البضاعة المزجاة التي لا تنفتح لها أبواب السدد ولا يتنافس فيها المتنافسون مع تعليقها في حال السفر للإقامة. لأن ابن القيم رحمه الله ألف كتابه زاد المعاد وهو مسافر من ذاكرته رحمه الله، والقلب بكل واد منه شعبة، والهمة قد تفرقت شذر مذر، والكتاب مفقود، ومن يفتح باب العلم لمذاكرته معدوم غير موجود. فعود العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاويا، وربعه قد أوحس من أهله وعاد منهم خاليا. فلسان العالم قد ملئ بالغلول مضاربة لغلبة الجاهلين، وعادت موارد شقاء شفائه وهي معاطبه لكثرة المنحرفين والمحرفين، فليس له معول إلا على الصبر الجميل، وما له ناصر ولا معين إلا الله وحده وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذه مقدمة مهمة وتأصيل عقدي بين يدي سيرته صلى الله عليه وسلم كتبها ابن القيم، مما يدل على ربوبيته عز وجل في الاختيار والخلق. ثم بدأ رحمه الله يبدأ ببيان سيرته، قال رحمه الله: فصل في نسبه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر فقال: وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة. وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، ولهذا شهد له به عدوه إذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم، فأشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيله، وأشرف الأفخاذ فخذه. ثم ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم كاملا ونسبه، نأتي له في درسنا غدا إن شاء الله، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.